إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن مناط سعادة البشرية في تحقيق توحيد ربها تبارك وتعالى توحيد الله جل وعلا هو حقه تبارك وتعالى على عباده هو الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل ونزل الكتب هو الذي بسببه رفعت ألوية المجاهدين وميز الله جل وعلا بين المؤمنين والكافرين توحيد الله تبارك وتعالى هو الغاية التي من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ليوحدون ليوحدوا الله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده بالعبادة هو إفراده بالعبادة والاعتقاد الجازم أن لا خالق ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع ولا رازق إلا هو تبارك وتعالى توحيدا له جل وعلا في ربوبيته وأن لا نصرف شيئا من الأعمال كيفما كانت مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلى غيره كائنا من كان وهذا توحيده في العبادة واعتقاد المؤمن الموحد أن لله جل وعلا أسماء وصفات أسماء حسنى وصفات جليلة عظيمة تليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين تنزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق أجمعين وهذا توحيده في أسمائه وصفاته ولا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، من الشرك بكل أنواعه. ولما كان أمر الشرك عند الله جل وعلا عظيم، لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق وأكبر الكبائر، ما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم ولا أشنع من الإشراك به تبارك وتعالى. ولهذا حرمه الله عز وجل في الكتاب، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين خطره، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب الشيء الكثير. فعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وقذف المحصنات، وأخذ يعددها. وجاء من حديث عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبائر تسع، أعظمهن إشراك بالله. ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سبع، الإشراك بالله أولها وأعظمها. ونهى عنه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة عمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، أي قد برئت منه ذمة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر: لا تشرك بالله شيئا. وهذا يفيد العموم، والله جل وعلا لا يقبل في باب الشرك شيء. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، أي أن الله جل وعلا لا يقبل ذلك العمل، وإن كان مقدار الشرك فيه قدر أنملا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من عبده عبادة إلا إذا كانت خالصة له، لا تشوبها شائبة شرك وإن دقت أو قلت. إن التوحيد لله جل وعلا الخالص الذي آثاره طيبة وثمراته عظيمة لا يتحقق إلا بهذين الأمرين، إلا بإفراد الله جل وعلا بالعبودية والبراءة من الشرك بكل أنواعه. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سادات الموحدين. لما؟ لعظم فهمهم لنصوص الكتاب من جهة، وامتثالهم لهذه النصوص من جهة، لأنهم علموا فيما يعلمونه من لغة القرآن أن الظلم بمفهومه العام أن يظلم الإنسان نفسه بأي نوع من أنواع المعصية، وأي الناس لا يعصي ربه تبارك وتعالى ولا يقصر في جنب الله جل وعلا. لأجل هذا شق هذا على أصحاب رسول الله فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ وأينا لا يظلم نفسه؟ وبالتالي أينا ينجو من هذا الوعيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، ليس الذي تذهبون إليه في معنى الظلم في هذه الآية، قال: الظلم الشرك. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا في قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إن الظلم في هذه الآية هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن حقق توحيد الله جل وعلا في عبوديته له وكان مؤمنا به تبارك وتعالى، لأن من أعظم مقتضيات الإيمان إخلاص العمل لله جل وعلا وتوحيد الله تبارك وتعالى في كل ما يتقرب به العبد إلى مولاه. هؤلاء وعدهم الله عز وجل وعدا طيبا، وعدهم الله تبارك وتعالى وعدا طيبا، ووعده جل وعلا حق: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الذي يسعى الناس اليوم لتحقيقه، أمن الدنيا وأمن الآخرة، من ثمرات توحيد الله تبارك وتعالى، أثر من آثار التوحيد العظيمة. الأمن سواء كان للأفراد أو للجماعات، الذي به يتحقق الأمن ويسود به الناس هو تحقيقهم لتوحيد ربهم جل وعلا. إذا وحدوا الله تبارك وتعالى نعموا بنعمة الأمن، وإذا أشركوا به جل وعلا وتركوا توحيده تبارك وتعالى فإنهم سيفتنون ويخافون. أهل الجاهلية، أهل مكة، لما أنعم الله جل وعلا عليهم بنعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى هذا الدين القويم، آمنهم الله تبارك وتعالى بعد خوفهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعدد الله جل وعلا نعمه عليهم، ولقد أنعم الله جل وعلا بهذه النعمة على كل مؤمن حقق شرطها. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط هذا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يوحدون الله تبارك وتعالى. فإذا وحدوا ربهم جل وعلا أمنهم الله جل وعلا، عاشوا الأمن في الدنيا وانقلبوا يوم القيامة آمنين كما وعد بذلك ربهم تبارك وتعالى. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تستقبلهم ملائكة الرحمن ادخلوها بسلام آمنين وهم كما قال رب العزة والجلال وهم من فزع يومئذ آمنون. والله جل وعلا قد وعد عباده وعدا حسنا. قال الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. وعزتي وجلالي يقسم الله تبارك وتعالى بصفتين عظيمتين من صفاته، أنه لا يجمع على عبد من عباده أمنين وخوفين. إن هو أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. الذي يخاف الله جل وعلا هو الذي عرف ربه تبارك وتعالى حق المعرفة، هو الذي وحد الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص فلم يصرف شيئا من عبادته لغير ربه ومولاه، لم يصرف شيئا من مقاصده لغير الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا يكون سببا لنجاته يوم القيامة وسببا لأمنه في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى مبينا آثار التوحيد الطيبة لعباده المؤمنين: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من ثمرات التوحيد الخالص لله جل وعلا الهداية إلى صراط الله المستقيم، الهداية إلى دينه القويم. هذه الهداية التي نسألها ربنا جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلاتنا من فرائض أو نوافل، ندعو الله جل وعلا في قراءتنا وتلاوتنا لتلكم الصورة العظيمة صورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية إلى صراط الله جل وعلا أعظم نعمة بعد إسلام ينعم الله جل وعلا بها على العباد. فإذا أردت أن تفوز بها يا عبد الله وأن تنعم بآثارها فعليك أن توحد ربك جل وعلا حق التوحيد، عليك أن تعبده كما أمرك جل وعلا بالتوحيد الخالص له جل وعلا. من ثمرات التوحيد كذلك أن الله جل وعلا جعله أعظم سبب من أسباب مغفرة الذنوب، بل إن الله جل وعلا لم يحجب مغفرته وتوبته على أي عبد من عباده مهما عظم جرمه. يا عبادي، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان ولا أبالي. لو أن عبدا من عباد الله جاء بمثل هذه الأرض خطايا وذنوب ومعاصي، إلا أنه جاء ربه موحدا لم يشرك بالله تبارك وتعالى، غفر الله جل وعلا له ما كان، غفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه كلها. وإن من أعظم أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم الحديث الذي يعرف بحديث البطاقة، الذي فيه البشرى العظيمة لأهل التوحيد أن الله جل وعلا يغفر ذنوبهم مهما عظمت ومهما كثرت. هذا الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. ثم يقول الله جل وعلا: أتنكر من هذا شيء؟ يؤتى يوم القيامة بعبد من عباد الله من أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تنشر له سجلات، هذه السجلات هي ما قدم في هذه الحياة، عمله الذي قدمه في الدنيا، هذه الدنيا التي أخبرنا الله جل وعلا فيها أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ أحدنا من قول إلا لديه، إلا عليه ملك حافظين يكتبون ما قدم. هذا يأتي يوم القيامة سجلاته بهذا العدد العظيم وبهذا الحجم الكبير وبهذه الذنوب التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ثم يقيم عليه ربه الحجة: أتنكر من هذا شيء؟ لا يقدر على الإنكار لأنه يرى ما قدمت يداه، فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين: أعندك عندنا حسنا؟ فيسكت العبد ثم ينكر، لا يجرؤ أن يذكر حسنة فعلها في الدنيا، وهذا لعظم جرمه وشناعة ما كان عليه في دنياه. ولكن إن تعجب من هذا فاعجب من رحمة ربك جل وعلا التي وسعت كل شيء. ثم يأمر الله جل وعلا فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول العبد: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيأمر الله جل وعلا فتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: وبأبي وأمي هو، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طاشت السجلات وثقلت هذه البطاقة لما تحملها، تحمل أمرا عظيما من أجله خلق الله جل وعلا الخلق، تحمل توحيد الله جل وعلا الذي حققه هذا العبد في الدنيا، وإن غلبته شقوته وغلبته شهوته فيها، إلا أنه وحد الله عز وجل، فنجاه توحيده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فغفر الله جل وعلا له تلك الذنوب كلها رحمة منه جل وعلا. هذه من ثمرات توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله جل وعلا الذي ثمراته وآثاره الطيبة كثيرة لا تحصيها الخطبة أو الخطبتين أو الكلمة أو الكلمتين، إلا أننا نذكر بعضا منها لعلنا نرغب في الاجتهاد في تحقيق توحيد ربنا جل وعلا علما وعملا واعتقادا، لعل الله جل وعلا أن يغير من أحوالنا وأن يصلح أمورنا، إنه على ذلك قدير. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا توحيده وأن يوفقنا لأسبابه، ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجنبنا الشرك وأهله، إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.